يقول ما وعليكم السلام. أول نرد عليه السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما رأي الشرع؟ ولنا على كل حال يعني العبارة نفسها يعني ما لو قال ما رأيك وما رأي بأن يبخر البيت بملح وحبة سوداء وفلفل في طرد الحسد عن أهل البيت، هذا من الخرافات الذي لا أصل له، من الخرافات الذي لا أصل له. بعض المخرفين ينثر الملح في الحوش ليزعم أنه يطرد الجن أو شيء من هذا، إنما الصحيح أن يتعوذ بالله عز وجل، تعوذ بكلمات الله التامات، يقرأ آية الكرسي، يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يتعوذ بما أرشد الله وأرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إليه في الاستعاذة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل جاء للعمل فجاءته فرصة أن يعتمر قبل العمل، فهل يجوز له أن يقترض مالا ويعتمر به؟ الجواب لا يلزمه، لا يلزمه أن يقترض مالا ليعتمر به، إذا لم يجد مالا إلا بقرضة فلا يلزمه ذلك لما فيه من المنة. وسبقا سئلت هذا السؤال ثم قلت له لا يلزمك، قال قد فعلت، ما دمت فعلت ما في لا فائدة من إنام السؤال، وإن شاء الله العمرة صحيحة. يقول عمة الأم وخالة الأم هل هي محرم لي؟ نعم، عمة أمك عمتك، عمة أمك عمتك، خالة أمك خالة أمك خالتك، أي نعم، خال أبيك خالك مهما على، نعم محرم لك، نعم عمة الأم وخالة الأم محرم لك. قال البعض يحذر من مخالطة أهل البدع والسلام عليهم حتى لا يغتر الغير بهم. التحذير من مخالطة أهل البدع هو المتعين، لأن أهل البدع مخالطتهم شر، مخالطتهم شر، وهو الذي ينبغي، إلا إذا كان هناك دعوة واستطاع الشخص أن يزلزلهم عن اعتقادهم الفاسد وعن بدعتهم فلا بأس حتى يدعوهم إلى الخير. إذا كان رجل أراد الزواج وعنده ثلاثة من أعمامه، من عمامه فيهم أمراض عقلية أي نقص في العقل، فهل يجب على هذا الرجل أن يخبر أهل المخطوبة عن عمامه الثلاثة؟ على كل حال الجنون وراثة، أقول هل الجنون وراثة أو نقص العقل وراثة؟ الله أعلم، أنا لا أدري. إذا كان نقص العقل وراثة يعني أن هؤلاء يخشون مثلا من الله، لا بد أن يعرفوا ويعرفوا أسرته ويعرفوا تاريخ أهله، وإذا قبلوه بواقعه فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهذا أعظم، كون الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا مجرى من مجالي قدرة الله عز وجل من أعظم المجالي. فصار عمك مثلا فيه أو أبوك أو ابنك، لا يعني ذلك أن هذا حتم لازم، لا عدوى ولا طيرة، هذا إذا كان يعني وراثة أو طيرة. هناك ملف صحي يقال عنه ملف صحي، يعني يؤخذ من دم الرجل ومن دم المرأة لفحص الأمراض التي يخشى أن تؤثر على النسل أو تنتقل بالعدوى، فهذا لا بأس به، يعني هذا من الضوابط التي من الاحتياط المطلوب، المطلوب شرعا. متى وقت صلاة الاستخارة؟ إذا كنت في متحيرا بين فعل أمر أو تركه وهو ليس فيه نص من الشرع، ليس فيه نص بعينه من الشرع، وأنت متحير ما تدري تفعل أو تترك، هنا تصلي صلاة الاستخارة. نعم، وتدعو دعاء الاستخارة قبل السلام أو بعده. نعم، قال بعد أن هممت أو عملت العمل المستخار من أجله مع أنه يمكن الرجوع فيه، هل يجوز أن أصلي صلاة الاستخارة بعد أن هممت أو عملت العمل المستخار من أجله مع أنه يمكن الرجوع فيه؟ على كل حال إذا استخرت هل ترجع أو لا ترجع؟ أي نعم. أو تصلي صلاة الحاجة وتطلب الله عز وجل أن يقضي حاجتك، دعاء صلاة الاستخارة: اللهم نستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر تسميه، تسمي الأمر الذي أردت، زواجي بفلانة أو عدم زواجي بها أو ذهابي في هذا الطريق أو عدم ذهابي، خير لي في ديني وفي دنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي واقدرني له ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. نعم، هذا دعاء الاستخارة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا صليت في جماعة في المسجد صلاة الفرض ومر الإمام بآيات رحمة أو آيات عن الجنة، فهل أسأل الله من فضله وأنا في الصلاة؟ وكذلك إذا مر بآيات العذاب اسأل الله عز وجل من فضله، وتعوذ بالله عز وجل من عذابه بقلبك وأنصت، لكن تدبر، اسمع ما يقرأ وتأثر به. أي نعم، هل يصح أن أؤدي عمرة لأبي عن بعد وفاته؟ إذا أديت عن نفسك عمرة، أي نعم، في عمرك وجئت بسفرة جديدة تؤدي عمرة عن أبيك فلا بأس. ما حكم حلق الشارب؟ يقول بعض العلماء حلقه مثله، لكن يجز، تأخذ من شاربك تجز الشارب، أما تحلقه حلقا يعني يقول بعض أهل العلم أنه حلقه مثله، لكن تأخذ منه وتحفه ولا تدعه يطول، بعكس من يحلق اللحية ويطيل الشارب، هذا خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، أعفوا اللحى، حفوا الشوارب. نعم، فحف الشارب يحصل بجزه وتقصيره مع إرخاء اللحية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكم من التلفظ في النية في أداء الحج الحكمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك عمرة، لبيك عمرة وحجة، فنقول مثل ما قال، يعني المسألة مسألة اتباع. لو أنه عند الصلاة قال: اللهم إني نويت أن أصلي، قلنا: أي نعم، وأنتم كذلك.